بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا شرح من فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد عثمان وفقه الله تعالى وحفظه ورعاه على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه الغيب. كان هذا الشرح في يوم الجمعة 26 من محرم لسنة 36 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فقد قال الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 16، اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذه المسألة 16 من مسائل الجاهلية، أي مسائل التي خالفوا فيها أهل الجاهلية الشريعة الربانية واتبعوا فيها أهواءهم، وهي اعتياض اليهود عن التوراة من كتب السحر. لأن اليهود عليهم لعنة الله أبناء القردة والخنازير، من القردة والخنازير، من مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير، مسخ آباءهم وأجدادهم قردة وخنازير، عبد الطاغوت، لم يردوا وحي الله عز وجل لأنه لا يتناسب مع أهوائهم، فلم يجدوا بديلا للوحي إلا ما كتبه السحرة وما أوحى إليهم وما أوحى به إليهم الشياطين، شياطين الجن. وكما قال ابن جرير في تفسيره في تأويل قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أن ذلك توبيخ من الله أحبار اليهود الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحدوا نبوته وهم يعلمون أنه لله رسول مرسل، وتأنيب منه لهم في رفضهم تنزيله وهجرهم العمل به، وهم بأيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتاب الله، وهو اتباعهم واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطين في عهد سليمان عليه السلام. وقد بينا وجه جواز إضافة أفعال أسلافهم إليهم فيما مضى، فيما كما بينه ابن جرير في موضع آخر. فهؤلاء أي اليهود هم ينسبون في الجملة إلى أهل الجاهلية، تركوا الوحي المنزل من عند الله واتبعوا ما أوحى به الشياطين إلى أتباعها في زمن سليمان عليه السلام. هناك عدة آثار أوردها ابن جرير في تفسيره فيما حدث في زمن سليمان عليه السلام، من أن الشياطين وضعت تحت كرسي سليمان كتبا تحتوي على طلاسم السحر، فلما مات سليمان عليه السلام أوحت الشياطين إلى اليهود إلى إخراجها ونحو ذلك، وهذه كلها يعني لا دليل عليها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قد تكون من الإسرائيليات التي لا نصدق بها ولا نكذبها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن الذي علينا نص الآية أن الله عز وجل بيّن أن اليهود اتبعوا ما تلت الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان عليه السلام بريء مما قالته الشياطين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فقال البغوي في تفسيره والصحيح أن السحر عبارة عن التمويه والتخيير، والسحر وجوده حقيقة عند أهل السنة. أهل السنة يؤمنون بالسحر أن له تأثيرا حقيقيا كالمرض بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر وجوده حقيقة عند أهل السنة وعليه أكثر الأمم، ولكن العمل به كفر. وحكي عن الشافعي أنه قال السحر يخيل ويمرض وقد يقتل. حتى أوجب القصاص على من قتل به فهو من عمل الشيطان. يتلقاه الساحر منه بتعليمه إياه، إذا تلقاه منه استعمله في غيره، وقيل إنه يؤثر في قلب الأعيان فيجعل الآدمي على صورة الحمار، ويجعل الحمار على صورة الكلب. والأصح أن ذلك تخيل ليس حقيقة. قال الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لكنه يؤثر في الأبدان بالأمراض والموت والجنون بإذن الله، وللكلام تأثير في الطباع والنفوس، وقد يسمع الإنسان ما يكره فيحمى ويغضب وربما يحم من وإن تصيبه الحمى، وقد مات قوم بكلام سمعوه فهو بمنزلة العوارض والعلل التي تؤثر في الأبدان. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الذي عليه أهل السنة. فالشاهد أن اليهود بني إسرائيل قد ردوا بكلام السحرة وقدموه على الوحي المنزل إليهم عند الله عز وجل، وسلك سبل السحر، وهذا حالهم إلى وقتنا هذا. إن اليهود في دولتهم الحديثة التي يدعى إليها أنها من الدول المتقدمة الحضارية ما زالوا يستخدمون السحر والدجل والشعوذة، ويستخدمون السحرة لمعرفة الغيب، فعندهم رهبانهم ورؤوسهم من السحرة يتعلمون السحرة ويعلمونه في كل مكان في العالم، وهم رؤوس السحرة في زماننا وناشروا السحر والخرافة والشعوذة في زماننا اليهود، وقد توافقوا مع الروافض في هذا الباب، فلذلك يحب أحدهم الآخر، يحب بعضهم بعضا. إذا رأيت رهبان اليهود أو إذا رأيت علماء اليهود الذين يعني يعتبرون رؤوسا فيهم، كيف يتعانقون مع مراجع الشيعة، يسمى العالم عند الشيعة المرجعية أو المرجع، وملل أو الملة الذي يسمى بالملة في إيران كيف يتعانق مع هذا الحظ اليهودي، فلا تشعر بفرق بينهم، فرق بينهم، وتشعر أن كلا يحمل المودة للآخر لأنهم يجتمعوا على السحر والشعوذة والكفر. فلذلك الذين يدعون إلى أخوة هؤلاء إلى احترام دينهم هم شركاء لهم في الدجل والشعوذة. هؤلاء من رموز حزب الإخوان المسلمين الذين يدعون إلى احترام دين اليهود، يقولون اليهود أصحاب دين محترم، ويقولون عن الرافضة أنهم أصحاب مذهب إسلامي وأنه لا خلاف بيننا وبينهم إلا في أمور فرعية، هؤلاء مشاركون لهم في الدجل والشعوذة والكذب على المسلمين، وهم جميعا يسيرون على سنن أهل الجاهلية. على المسلم أن يتبرأ من كل هؤلاء حتى يسلم مما كان عليه أهل الجاهلية من الاعتقاد الفاسد والمنهج الباطل. المسألة السابعة عشرة: نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان، وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. نعم. هذه المسألة السابعة عشرة وهي مرتبطة بسابقتها. أن أهل الجاهلية من اليهود وغيرهم من المشركين ينسبون باطلهم إلى أنبيائهم، هذا حال اليهود مع أنبيائهم، ينسبون كفرهم وسحرهم إلى الأنبياء والرسل الذين بعثوا فيهم، فيدعون أنهم على شريعة موسى وهم قد غيروا وبدلوا شريعة موسى التوراة، فينسبون كذبهم وكتبهم التي كتبوها بأيديهم وليست من عند الله، يقولون هي من عند الله وليست من عند الله، ويقولون هي شريعة التوراة هي شريعة موسى، يكذبون. وكذلك من أتى بعدهم ممن دخلوا في دين المسيح عليه السلام فإنهم يبدلون ويغيرون دين المسيح عليه السلام، وأيضا يكتبون الإنجيل بأيديهم وليس من عند الله. وكذلك يدعون الانتساب إلى خليل إبراهيم عليه السلام، وهم أول أعداء دعوة إبراهيم عليه السلام. فكما قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فأخرج ابن جرير بسند صحيح عن قتادة أنه قال في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، رغب عن ملته اليهود والنصارى، واتخذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله، وتركوا ملة إبراهيم يعني الإسلام حنيفا. كذلك بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم، وكما قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فقال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وهذا تكذيب من الله عز وجل لدعوة الذين جادلوا في إبراهيم وملته من اليهود والنصارى، وادعوا أنه كان على ملتهم وتبرئة لهم منهم وأنهم لدينه مخالفون وقضاء منه عز وجل لأهل الإسلام ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم هم أهل دينه وعلى منهاجه وشرائعه دون سائر أهل الملع والأديان وغيرهم. وكما أخرج البخاري في كتاب الأنبياء من الصحيح في باب حديث زيد ابن عمرو ابن نفي، وزيد ابن عمرو ووالد سعيد ابن زيد الصحابي الجليل الذي هو من العشرة المبشرين بالجنة، وكان زيدا رحمه الله من الخنفاء الجاهلية، كان حنيفا على ملة إبراهيم. وقد أخرج البخاري قصته في التوجه إلى الحنيفية ملة إبراهيم، وكيف أنها تخالف النصرانية واليهود باعتراف اليهود والنصارى. لما سألهم زيد فاعترفوا أنه إذا أخذ بدين اليهود فقد أخذ بغضب الله، وإذا أخذ بدين النصارى فقد أخذ بغضب الله. فقالوا ما نراه إلا أن يكون حنيفا، فنصحوه باتباع حنيفية رهبان اليهود والنصارى. هم يعرفون أنهم ليسوا على ملة إبراهيم وأنهم على ملة وثنية شركية. فكما في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي زيد ابن عمرو ابن نفي بأسفل بلده قبل أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صفرة، وهذا كان في الجاهلية، فأبى أن يأكل منها. ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد ابن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم، يقول الشاة خلقها الله وأنزل الله لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض العشب، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. ثم ذكر سالم بن عبد الله روي الحديث عن عمر قال ولا أعلم إلا تحدث به، قال موسى روي الحديث عن سالم ولا أعلم تحدث به إلا عن ابن عمر، أن زيد ابن عمرو ابن نفي خرج إلى الشام يسأل عن الدين، فلقي عالما من اليهود العلماء اليهود فسأله عن دينهم أي عن دين اليهود، فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني، فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلى من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه فهل تدلني على غيره؟ فقال ما أعلم إلا أن يكون حنيفا أي على ملة إبراهيم. هذا قول عالم اليهود حبر اليهود لزيد، تبرأ من اليهودية وقال ما أعرف إلا أن تكون على ملة إبراهيم في ذاك الوقت قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، هذا قول حبر اليهود، ولا يعبد إلا الله، دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فهذا الحبر اليهودي عرف الحق ولكنه لم يتبعه، يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم لكنه لا يتبعون الحق. نعم. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، قال له إني لعلي أن أدين دينكم فقال له العالم النصراني لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال زيد ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأن أستطيعه. فقال ثم قال له فهل تدلني على غيره؟ قال لا أعلم وما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. فقال له من حنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قوله لإبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم عليه السلام. هكذا اعترف عالم من علماء اليهود وعالم من علماء النصارى أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، إنما كان حنيفا لا يعبد إلا الله. فأهل الجاهلية يكذبون على إبراهيم عليه السلام، اليهود والنصارى ينتسبون إلى إبراهيم وهم على غير ملة إبراهيم. وفي زماننا دعا أهل البدع، ومنهم هذا الرجل الذي يسمى بحسن الترابي من رؤوس أهل البدع في السودان، من رؤوس حزب الإخوان المسلمين، إلى تكوين ما يسمى الحزب الإبراهيمي، يريد أن يجمع فيها اليهود والنصارى والمسلمين زعما، فيجدد كذب اليهود في الجاهلية بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام، كأن الرجل هذا لم يقرأ القرآن ولا يعلم شيئا عن دين الله، لأن الأهواء طمست بصيرته، أعمت بصيرته عن رؤية الحق، فيدعو إلى تكوين الحزب الإبراهيمي على أرض السودان، والذي يدعو فيه إلى أن يجتمع اليهود والنصارى والمسلمون تحت راية واحدة، وأن تتوحد أديانهم، وأن يتم بناء المسجد بجانب الكنيسة بجانب البيعة التي يعبد فيها اليهود أوثانهم، وأن يطبع كتاب الله المصحف مع الإنجيل والتوراة في غلاف واحد. هكذا دعوة صريحة إلى وحدة وحدة الأديان. لذلك نحن لا ننكر على من أطلق الكفر على مثال هؤلاء، لأنهم عرفوا الحق وأنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا الرجل الذي دعا صراحة إلى وحدة وأخوة الأديان، والتي هي كفر بما هو معلوم من الدين بالضرورة، أن يسوى بين الإسلام والنصرانية واليهودية، بل أن يسوى بين كتاب الله الحق وبين الكتب التي حرفها اليهود والنصارى وكتبوها بأيديهم أو نسبوها إلى الله كذبا وزورا. ولذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن الدعوة إلى وحدة أخوة الأديان كفر صريح. فهؤلاء يدعون إلى الكفر باسم الإسلام. أين هذه الجبهة التي تدعي أنها سلفية وهم خوارج من الإنكار على سلفية؟ لا ينكرون عليه، وإن أنكروا لا يذكرونهم إلا بأنهم مجاهدون هم حاملوا راية الإسلام، يلمعونهم ويدعون الشباب. هؤلاء الرموز الفاسدة التي تحارب أصول الإسلام حقا عند هؤلاء الخوارج هم المجاهدون، هم الذين يقومون دولة الإسلام. والله لو كانوا أهلا لهذا لأقروها من قبل في السودان. أين دولة الإسلام المزعومة في السودان منذ أن تولى حزب الإخوان المسلمين؟ من سنوات طويلة. أين الدين وأين الشريعة التي تطبق وأين التوحيد الذي أقاموه؟ كذب كذب كذب ودجل وخداع وتمويه وتلاعب بدين الله وتلون في دين الله عز وجل. بل إن حصيلة جهاد إخوان المسلمين في السودان عدة مؤتمرات وحدة قوة الأديان تدعو على الكفر. الحماية القوية للدعوات الوثنية من صوفية غلاة وبدل القبوة ومن شيعة روافض يؤلمون أئمتهم ويكفرون الصحابة وغزو صريح للدعوة الرافضية في أرض السودان دون أي مقاومة من هذه الحكومة الإخوانية وتمزيق لأهل السنة وحرب لهم والتشمير بصورتهم بوسائل خسيسة. هذا حاصل الحكومة الإخوانية في أي دولة ليس في السودان فقط أي دولة تمكنوا منها هذه طريقتهم. هؤلاء يدعون إلى إيش؟ إلى ما فيه الضياع لدعوة أهل الحق. يدعون إلى أناس يحاربون دعوة أهل الحق الدعوة التي قامت على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. فهم يؤججون نار فتن اليهود والنصارى ويسلكون سبيلهم الذي هو سبيل أهل الجاهلية في الحزبية وفي الدعوة إلى نعرات أهل الجاهلية. فهذا الحبر اليهودي وهذا العالم النصراني في أثر زيد ابن عمرو أعلم كان يعلم الحق أكثر من هؤلاء ولكنه لم يتبع الحق. فهم يعني بمعزل عن كتب السلف هؤلاء الحزبيون بمعزل عن كتب وفهم السلف لهذا الدين فلذلك يتخبطون ويسقطون في هذه الهوة التي يريدون إسقاط شباب الأمة فيها. كفانا الله شرهم وقطع دابرهم عن بلاد الإسلام. المسألة الثامنة عشر تناقضهم في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع إبراهيم ترك اتباعه. نعم هذا حال أهل الجاهلية وهذا مرتبط بالمسألتين السابقتين. هم يدعون الانتساب إلى رسل الأنبياء وفي الوقت نفسه يصرحون بطرد منهج رسل الأنبياء. كيف يجتمع النقيضان؟ أحق وباطل في الوقت نفسه كيف يجتمع النقيض مع النقيض؟ يعني يكون حنيفي يكون حنيفيا يهوديا في الوقت نفسه؟ لا يمكن. يكون موحدا مشركا كيف؟ لا يجتمعان. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فهذا تناقض نابع من التلون في دين الله عز وجل. وكما قال حذيفة وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. وكما قال مالك مخاطبا أبا أبحورية وكان من المرجئة يا هذا إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تتبع أديان شتى. هذا حال أهل البدع. كما قال العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى في الفوائد الجلية شرح المسائل الجاهلية في هذه المسألة هم ينتسبون إلى إبراهيم وهو بريء منهم لأنهم لم يتبعوه في الملة الحنيفية التي بعثه الله عز وجل بها، وأرشد الله نبينا وأمته تابعه في ذلك إلى اتباعها بقوله الحق: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقبل هذه الآية أثنى الله عز وجل على الخليل أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأن أمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير في تفسير هاتين الآيتين: أما الأمة والإمام الذي يقتدى به، هذا معنى إن إبراهيم كان أمة وكان إماما يقتدى به، والقانت قانتا أي هو الخاشع المطيع، والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال: ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه أي قائما بشكر نعم الله عليه. فقوله تعالى: إبراهيم الذي وفى أي قام بجميع ما أمر الله ما أمره الله تعالى به. وقوله اجتباه أي اختاره واصطفاه، ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ثم قال: وهداه إلى صراط مستقيم، وعبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي، عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي، وهذا خلاف دعوة هؤلاء من المبتدعة، فدعوتهم ليست إلى عبادة الله وحده لا شريك له وليست على شرع مرضي، وهم يدعون إلى حزبية مقيتة على منهج بدعي، ويدعون إلى ما يسمونه بالحاكمية، وهي كلمة حق ولد بها باطل. الحكم لله وحده حق، نعم، ويدخل في توحيد العبادة، ولكنهم ما أرادوا ما كان عليه الرسل والأنبياء من المعنى الصحيح للتوحيد، إنهم يدعون إلى بدعة وقع فيها الخوارج الأوائل وهم يسيرون على ضوئها وعلى طريقها الذي حمله في هذا الزمن سيد قطب، فيكفرون كافة المجتمعات الإسلامية لأنها جاهلية في زعمهم، يحكمون على أهل الإسلام قاطبة لأنهم عادوا إلى أسوأ ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى، هكذا ربهم سيد قطب. ويا ليتهم يعني يدعون إلى إصلاح هذه الجاهلية إن ثبتت أنها جاهلية على نحو الذي قالوه، بل هم يزيدون الجاهلية جاهلية بأفعالهم الحزبية وبدعوتهم البدعية، فيدعون إلى إصلاح الفساد بفساد أعظم، ويدعون إلى إصلاح البلاد بما يهدم البلاد. فالحذر من كيد ومكر هؤلاء ومن تلبيس هؤلاء، لأن خطرهم أشد من اليهود والنصارى، خطر هؤلاء أشد من خطر اليهود والنصارى على بلاد الإسلام، فعلينا أن ندرك ما هو عليه من باطل وأن نعرف الشبهات التي وأن نحذر من الشبهات التي يدعون إليها، وأن نلزم غرز علماء السنة، إن في لزوم غرزهم السلامة لمن أراد السلامة في دينه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجيب عن مكاسب المسألة.